ونبوشيش. نعم ما نقدرش نبوشي. نعم. وكرون 2012 خصو لي يبدا عندي كرون، قال لي عندك كرون شربي دواء، نشرب زعما تحبس كرشي شويه زعما هكا، ومن بعدك نعاود، ومن بعدك ما نقدرش نعاود نرجع كما كنت زعما صحتي. طيب شحال عمرك دابا انت اختي؟ قريب 28. يعني المرض بداك ملي كان عندك تقريبا 21 سنه. ايوا واسمعيني، بداك بالاسهال، والاسهال كثر حتى لدرجه انه وليتي نحيفه جدا. خلاص وقلتي كيجيك الم في الظهر لدرجه ان مره سقطتي من ظهرك، سقطتي على ظهرك. ايوا. والان كيتبين على ان الحيه تسكن البطن والرحم والاعشاء بسحر قديم، سحر الصحاري والرمال، وهي عملت هذه الامور. اذا الامور الان اشنو؟ هي غدا وحده، يدك غدا وحده عندي. جميل جيد، وتوب الله سبحانه وتعالى. يعني كتشعر بيدك بوحده كتمدد خير ان شاء الله. اذا انت كتستعجب، اسمعيني مزيان اختي. اول شيء الحمد لله، اهم حاجه في العلاج شنو هي؟ انا في اول جلسه معايا، انا اول جلسه الان تبينت الحيه. اهم حاجه في العلاج هو التشخيص. انت دابا مريضه مده اكثر من 7 سنين وباغي تعرفي شنو عندك. كنتي تعاجي في فرنسا؟ فرنسا قالوا لي عندك كرون. كرون. وجيت للجزائر بديت نعالج مع طبيب بصح حالتي في كرونيت. في كرونيت، في كرون، نشرب الدواء ودائما يقول لي نبدل لك الدواء، نعطيك دواء اكثر قوه باش باسكو من القوه الدواء هذاك ما نفعنيش، تما قال لي نزيد لك الدواء هذا. شوفي اسمعيني اختي، ما غاتتبعي لا كرون ولا حاجه، لا كرون ولا كورونا، غاتتبعي دابا الان ان شاء الله. ها بوحدة كتحرك. هو سمع الطبيب دابا ساعه كنرجع عنده، قل له وقع لي كيتو كيتو، يقول لك هذا ما عنده علاقه بكورون، وقل له واحد الشيخه كيتكلم معايا كيتحرك البطء، يقول لك ما عنده علاقه بكورون. الان راه باليقين، انا تيقنت باليقين، انت راك عاقله، انا ملي كنجي الحيه كتلوي. شفت ها كذا، وفين الحيه؟ هذا هكذا، وكتستجيب معايا كذا، وبيدك وبالقدم، وتهز لك النص كله كتهزه. هذا اللي صرا لي في الرقيه نسمع. ديال المشروب والماكول. ايه قبل النوم. جاي اللي عندي في اليوتيوب. ايه. جيد. والان كثر. اليوم كثر. احنا اول حصه نقول لك حاجه، لا تبعتي ان شاء الله غيتحيد كرون، ولكن بشرط نعطيك البرنامج تبعي عليه. وتعاودي ترجعي عندي. ان شاء الله. ما كاين لا فرنسا ولا المانيا ولا كرون، لان هاد الاعراض كرون ماشي هو عنده علاقه بكرون، غير هي جابتك الاعراض اللي مشابهه لكرون واطباء الكرون. مع المده غيولي عندك هزال، غيولي عندك خمول، كسل، ثقل في الجسد، غيولي عندك نحافه، شحوب في الجلد، غيولي عندك عدم رغبه في مواجهه الناس، غيولي عندك ضيق في الصدر، تشويه في الجمال. فهمتي مزوجه؟ لاحظتي ملي قلت تعطيل الزواج شنو وقع عليك؟ تخبط. انا ما حبش لدرجه ان عيط عليهم يغطيوك. انا تبقيتي صح ولا تحكمتيش في راسك؟ قدرتش. شنو علاقه بالكرون؟ كرون غيدان دابا غير كنوضح لك، انا فهمتك، عرفتك فهمتي، كنزيد يقن باش ملي جيت تعطي اي حيه عطلت الزواج، راك انت وليتي في حاله كتضربي هنا وهنا وكتلوي وكتهزي رجليك وكذا. عندك المشكل سحر ماكول ومشروب من اجل تعطيل الزواج. ومعقود ماكول ومشروب صافي، معقود تاثرتي، ماكول ومشروب ومعقود ومعه حيه ديال الصحاري والرمال. وانا علاش تاكدت على الصحاري والرمال؟ لانكم انتم في الصحاري والرمال. انا سكنت في موريتانيا بصح دوكا راني صح. ايوا نعم ايوا، فاكدت عليه فتاذيتي. اذا خاصك تاكدي دابا من تكوني تسمعي رقيه في اليوتيوب، تاكدي على السحر تعطيه الزواج، على الماكول والمشروب، وعلى المعقود وعلى الحيه، 4. ملي غتاكدي عليهم غادي تسمع ديك مع الحركه، صافي تولي تطلع الحيه. فهمتي؟ يعني غديري البرنامج وغادي تجي عندي. لا ويتحيد كرون بالمره، لان حتى كرون اللي غادي يتحيد هو اصلا ماشي كرون، اصلا غتحيدو مع الاعراض الاخرى ديال النحافه والم الظهر وكذا. عرفتي؟ هي كتسمع دابا، هي راه كتسمع. هادشي غريب. هو فين ديك الرعده؟ فوا كنقرا قران ولا حاجه؟ هو ما كنتيش عارفه. لا لا كرون ولا شنو؟ لا ما كنتيش عارفه عندك حيه. ما كنتش عارفه يا شيخ، باسكو نشوف كرشي تتنفخ ونقولهم هاي كرشي كينقرا قران ولا حاجه تتنفخ. ما كنتش عارفه انه سحر وكذا. ما باليش كنشرب دي فوا الماء مرقي نتقرع، ورحت كتقولي رحت للرقاش يقول لك؟ ما قالوا لي والو، تقرعت قالوا لي كليتي واقي سحر بصح ما ماشي هكا. يقول لك ما معهاش جن ولا كذا. علاش ما معهاش جن؟ لان ما كنتيش كتاثري كثير، لانه ما جاوش للسبب ديال الحيه. فملي انت كيتاثر جني لما كيشعرك انك انت وعيتي به فهمتيه. شي دابا نبقى نقول غير حي نتكلم معاك الحي غادي تطيح، علاش؟ لان صافي فهمت انني فهمناها. دابا تخرجي برا وتكتبي نعم ربيع الحي يعطيك عده مقاطع تبقي تصنتي ليهم غطيحي، انك تحس الكلام كيخاطبها هي. اما ملي غتخاطب حاجه اخرى ماشي ديالها ما تاثرش. واضح؟ اليد الشمال. انا ديجا كي درت هذيك الرقيه قبل النوم هذه ديال اليوتيوب ديال الماكل والمشروب حسيت هذه ارتاحت، والصباح كي نط هذا الثقيل ثقيل ثقيل الم منا منا منا كل جهه، لان هي كتستقر الان في الشمال. ايوا حسيت منا خفيف خفاف خفاف الشق اليمين خفاف، ولكن الشمال مازال. دونك هي ملي كتاخذ ملي كتضعف بالرقيه مثلا او كتحرق الرقيه كتعرف ان القوه اليمين غتزيد تضعفها، كتمشي القوه الشمال اللي غتاخذ فيه قوه راحه. وسبحان الله ظهري كيوجعني خطره يوجعني يمنى خطره يوجعني يسرى. كتنقل كتنقل شغل مبلوكا في خطره في يمنى وخطره مبلوكا في يمنى. طيب واخا انتظريني نقول لك شنو نعمل. صافي الامور راه واضحه، انتظريني صافي خلاص. بسم الله. تسلمي واحد شويه انا نعيط لك. انا تخرج عندك انا واحد شويه نعيط عليك. لا باش تخرج السيد حيد اخويا البلاك. لا لا غير خلي بلاتي واحد شويه. صافي تسلمي واحد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله احبابنا واخواننا في العالم في كل مكان. يعني انا عارف ان الان الوقت عرض ما وضعتوش اللايف، والكل ربما يترقب ان شاء الله صداه الان باذن الله عز وجل. طيب هذه الاخت هي زارتني من موريتانيا من الحدود مع النيجر، من الجزائر في الحدود مع النيجر، وقالت انها سكنت في فتره من الفترات في موريتانيا. وما كنت هي ما كانت تعلم بوجود حيه وما كانت تعلم بوجود الجين في البدن. زارت عدة رقاط ومعالجين كما سمعتم، وشخصوا حالتها بالمأكول والمشروب فقط. لهذا أقول لكم لابد الإشكال هو أنها زارت لم تقل راقي، وإنما قالت زارت عدة رقاط. هنا الإشكال، وأقول ربما الأمر يتفاوت في الفهم في الذكاء توفيق الله سبحانه وتعالى في الخبرة في التجربة ربما في البحث في الاجتهاد أو في التعمق مع الحالة في الاستماع في التشخيص. هذه كلها أعراض لابد أن نفهمها ونعيها جيدا للوصول إلى حقة الحالة وكيف حالتها هي وحالة العائلة وحالة، لأن أحيانا الأمور المشتركة مع المريض قد توصلك إلى حقة العلة التي في المريض، بمعنى حال الأب حال الأم حال الإخوة حال الاجتماعية حال النفسية، وهذه كلها أمور داخلة في الأعراض. بعدما علمت هذه الأمور بدأت أؤكد بفضل الله تعالى كما سمعتم على رقيتي المأكول والمشروب، ما دمت إلى هذه النقطة هي تأثر بها عن جميع الرقى، فلماذا أغفلها وأغيب عنها أو تغيب عني؟ ولكن لا يكفيني هذا ما دخل فقط، وإلا كيف متى يكون الفرق بيني وبين الآخر؟ لا بد أن أجلي الفرق على أرض الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن بشكل يسير وسلس، مع أنني أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى وتبين في حقائق كثيرة. ماذا تبين؟ عني عليها وأنا أرقيها أنا فعلا تأثر بالمأكول والمشروب، لكن ربما أن الشيء الذي لمحته ولم يلمحه الإخوة الذين قبلي هو أني فرقت بين أعراض المأكول والمشروب وحده وأعراض المأكول والمشروب مع غيره، أي مع خادم أو خادمة أو ساحر أو ساحر من الجن أو شياطين أو حية أو ما شابه، ولكل واحد حركات ولكل واحد مثلا أعراض. وهذا مش كلام، يعني هذا ينفع المعالج في الوصول إلى الحقيقة ويوفر عليه وقتا طويلا. وأنا أتنقل في كلمات المأكول والمشروب أرى أنها خلاص ليس وحدها إنما معها، فلا بد أن آتي إلى سر آخر. المأكول والمشروب جئت إلى المعقود فكانت تضطرب اضطرابا كثيرا، جئت إلى الصحراء والرمال كانت تزداد تضطرب كثيرا، جئت إلى تعطيل الزواج كانت تضطرب اضطراب كبير شديد جدا. خلاص علم، فأكدت على هذه الأمور مع ذكر الحية فجلها الله سبحانه وتعالى وجل أنها ترمز لرمز الشيطان، مفهوم؟ تجلي في اليمين ثم تختفي في الشمال. والأخت رأيتم أنها اعترفت بعد انتهت الجلسة، ما تستطيع أن تقوم، شقها الشمال خلاص ميت عليها لما كنت تتكلم معها، وإذا تمتد عندي وحدها دون إدراك منها، دون وعي منها. وقال أطباء في فرنسا وفي الجزائر على أن عندها مرض كرون، ومن الأمراض النادرة والمعقدة، وليس عندها كرون، وسبق وزارتني عدة حالات لمرض كرون، لأن عنده أعراض تشبه يعني الحية أو شياطين تجلي أعراض يعني كتشابه لأعراض كرون، وبالتالي يعطونها حصص في علاج كرون. والمشكلة أن الإنسان يواظب على جلسات العلاج في كرون ولا يشفى، ولهذا هم يعدونه من الأمراض النادرة. أنا أقول الأمراض النادرة نصيحة مني، ماشي دعوة عندي أنا، كنقول رحمة بك سير عند أي معالج، ماشيش عندي أنا، كننصحك دي النصيحة، نصح لكل مسلم. أصحاب الأمراض اللي تجدد دائما، يكون مريض هنا ثم يتغير هنا، أو الأمراض النادرة أو الأمراض المستعصية، ركزوا كثيرا على الرقية الشرعية وعلى الجلسات القوية، ركزوا يرحمكم الله عز وجل. قد تكون علتك في الغالب لها مس شيطاني وأنت لا تعلم، يؤذيك يؤذيك وأنت لا تعلم، يؤذي زوجك وأنت لا تعلم، يؤذي أبنائك وأنت لا تعلم، يؤذي والديك وأنت لا تعلم، يؤذي أحب الناس إليك وأنت لا تعلم، يؤذي نفسك وروحك وجسدك وأنت لا تعلم. خذها مني نصيحة من أخ مشفق، اجتهد، ما تذهب عند رقاة، ابحث في اليوتيوب، ولكن ركز على الحالات المطولة، وعندك يدخل السآمة والملل، تسمع 5 دقائق 10 دقائق، لا، واصل واجتهد، لأن ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، أنت تشعر بالألم، فاجتهد بإذن الله، سوف على الأقل على الأقل تخرج من الشك إلى اليقين أنك مريض بمرض روحي، مس، سحر، جن، شيطان، مادة، عفريت أو إبليس أو كذا، حينها ستكون عندك همة أقوى وتقدم على العلاج بإذن الله بإرادة، وتغلب ذاك الذي بداخلك. ما جاء إلا ليشوه جمالك، يضعف بدنك، همتك، طاقتك، مالك، خيرك، زوجك، ولدك، بيتك، حياتك. فلهذا أنا أنصح المسلمين والمسلمات أن يعضوا على الرقية بالنواجد، وأن يجتهدوا في بيوتهم ومع الصالحين ومع الصالحين من عباد الله الذين يظنون فيهم خيرا، وفق الله إياكم لكل خير. اجتهد الآن، هذه حالة يسيرة من الحالات التي أعيشها يوميا مع الحالات المستعصية، كرون وغيره، مثلا كرون، مرض بهجات، أمراض السرطان، أشياء، قل ما شئت. حتى تفاجأنا في الرقية حتى لقينا مرض فقدان المناعة المكتسب، وجدناه من جنية عاشقة وما شابه، وأمراض سبحان الله يعني أقولها، من واظبوا ومن استمروا شوفوا بإذن الله عز وجل، وعندي أبحاث كثيرة وشهادات كثيرة، من واظبوا، وأورام الأورام السرطانية حدث ولا حرج، سواء في الرحيم، تعطي الجماع أو تسقط الأجنة المتكررة أو تعطي الولادة 20 سنة 30 سنة وما شابه، ومن واظبوا شوفوا بإذن الله، أقولها شوفوا بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا أقول لك أريدك أن تكون قويا بالله سبحانه وتعالى، إياك أن يدخل عند صاحب المس وصاحب الشياطين بدون وعي منه، دون إدراك منه، تغفل له هذا الباب، تغلق عليه هذا الباب، تنسي هذا الباب، تضيع، يختنق في هذا الباب، يتجاهل هذا الباب، لكن وجب أن يأخذ بالهمة، ومن معه أن يدله وأن يساعده. وفق الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.